الدنيا كل عام وأنتم على طاعة الله أدوم، فنحن على مشارف عيد الأضحى المبارك وعلى أبوابه. أعانه الله عز وجل علينا باليمن والبركات والخيرات الحسان، كما نسأله جل وعلا أن يجعله عيدا طيبا مباركا على الأمة الإسلامية في كل مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرفع راية التوحيد فيها عالية خفاقة بلا دخل ولا خلاف ولا نقاش ولا أي شيء تتحمله هذه الأمة الصابرة، هذه الأمة الصابرة التي منحها الله عز وجل صبرا ما منحه لأمة سواها، وما ذلك إلا ليرفع الله لها قدرا لا يرفعه لأمة سواها. خير أمة أخرجت للناس أمتنا، وخير نبي نبينا، وخير دستور قرآننا، وخير شريعة شرعنا، وربنا رب العالمين الواحد الأحد، ما عبدنا سواه وما عرفنا سواه وما سجدنا لسواه وما طلبنا من سواه. فنسأله أن يجعله عيدا مباركا، وأن يجعل حاضرنا أفضل من ماضينا، وأن يجعل مستقبلنا أجعل أفضل من ماضينا، وأن يقر أعيننا بصلاح بلادنا وبصلاح أبنائنا وبصلاح حكامنا وبصلاح دنيانا وبصلاح ديننا، فبصلاح الدين يصلح كل شيء. أيها الأحبة الكرام، القرن الثالث مع سلسلة أردت فيها أن أعيد ما مضى من سنوات في زمن نحتاج فيه إلى هذا الأثر، وهو معرفة الحقوق الإسلامية، معرفة حق الله على العباد، حق الرسول على العباد، حق القرآن على العباد، حق الإسلام على العباد، حق العلماء على العباد، حق الوالدين، وهكذا. وبدأته من ثلاث جمع، وهو حق الله على العباد وحق العباد على الله، كما جاء ما جاء عند الإمام البخاري والإمام مسلم واللفظ بالبخاري من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله في الوجه لكفاره هم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. بس إنما حقوق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا متنوعة بالآلاف، إنما حق العباد على الله واحد فقط، وقد حوى كل ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين وهو الجنة، ومن لا يعذب نجا، ومن لا ينال سخط الله نجا، ومن لا يرى غضب الله نجا، ومن لا ينال سؤال ومناقشة ومحاسبة الله له نجا. فالخلاص أن تنجو من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فيا ربنا، يا من هو قادر على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن أي شيء. لا نريد سؤالا ولا نريد نقاشا.

وزيد الخير. نقول فرب العالمين لما طلب من العباد اما مأمورك بشيء مبدا على ثلاث احوال. من ادنى الى من اعلى الى ادنى او من ادنى الى اعلى او متساويا. من اعلى الى ادنى ان يعمل كذا. او من ادنى الى من اعلى الى ادنى ان يعمل كذا. او من الاثنين زي بعض ان يعمل كذا. تختلف ازاي؟ من الاعلى الى الادنى مثلا من رب العالمين قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. قال واسلموا لله. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به. كل اللي افعل ايه؟ امر. طب يؤمرني كل اللي افعل ده فعل ايه؟ امر. ان لم افعله اما عاصي ولا لا؟ عاصي مجرم. ان لم افعله ليه؟ من الاعلى ينهى الناس عن السجود للأصنام وبيقول انت محتاج تقف مع نفسك وقفه، لان المسلمين امروا فعلا من الله عز وجل ان يطوفوا بالحجر بالكعبه وان يسجدوا عندها وان يولوا وجوههم اليها. ليه يا رب؟ وثانيه عشان ده، هل حضرتك وانت رايح عند الكعبه بتسجد وفنيتك اسجد للكعبه ولا اسجد لله متوجها للكعبه؟ هو ده الفرق، كلمه بسيطه جدا، انا اسجد لله لكن متوجه ايه؟ للكعبه. طب السجود لله دي تمام العبوديه، طب متوجه للكعبه لان تمام الطاعه، لان صاحب العبوديه هو اللي قال اعمل دي، هو اللي قال اعمل الظهر ثلاثة أربعة والعصر أربعة والمغرب ايه؟ ثلاثة، أنا ماليش دعوة، قال لما تمسح الشراب امسح من فوق، قال له صم من الفجر للمغرب، قال له طلع 2.5% من زكاة مالك، قال لي لما تحج سبع أشواط سبع ساعة رجل سبعة ارجع أول فينا أربع أيام أو ثلاث أيام اقبل في مزدلفة. هو اللي قال لي من تمام عبوديتي له ألا أعبد لا أسجد لا أوالي لا أطيع إلا هو. لكن التوجهات إيه؟ هل منه وإلا ما كان غيره الله عز وجل؟ مش كان الطريق السجود كان اتجاه من إيه؟ كان بيت المقدس. ليه غيره؟ خلاه للكعبة ورجع غيره بيت المقدس ورجع غيره إيه؟ للكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك إيه؟ قبلة ترضاها. فولي ولي طاعتك ولي عبوديتك ولي فولي وجهك ايه؟ شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ليه يا رب؟ قال ايضا من اجل الدلاله على ان هذه الامه امه موحده، امه لا تشرد. ما نبقاش قاعدين في المسجد ودي مش هنا ودي مش هنا ودي مش هنا وواحد قاعد في البحر واللي ما مش من المراه ابدا، لا ده احنا امه منظمه. عايزين جميع العالم يلتف حول هدف معين اختاره الله عز وجل، ليس للعبادة انما اختاره لايه؟ للطاعة، للدلالة، لتوحيد صف الأمة الإسلامية على شيء واحد حتى لا تتجدد. ودي من أعظم فوائد الحج. الحج فوائده جدا، من أعظم هذه الثمرات هو أننا نبين للعالم أجمع أن ربنا واحد ونبينا واحد ودستورنا قرآننا واحد وأن شعائرنا واحدة، نلتف خلف إمام واحد، نطوف بطريقة واحدة، نسعى بطريقة واحدة، ننحر بطريقة واحدة، نطلب بطريقة واحدة، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا أعجمي ولا عربي ولا كبير ولا صغير ولا وزير ولا حقير، إلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فرب العالمين يبين للعالم كله وحدانية العمل في هذه الأمة أمة منظمة تصطف صفا واحدا، ليس وثنيين كما يدعون، وليس أمة مهرجنة وأمة ممرجنة وأمة لا لا لا. أمتنا والله يا إخواني، والله يا أهل الإسلام، أعظم أمة في الوجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله بين أيدينا قرآن وسنة، والله لو طبق، والله لو عملنا بهم، والله لا يستطيعنا أي شيء في الأرض، ونكون أعلى الناس وأفضل الناس، ولا يرى فينا الذلة والمهانة إلا على قدر بعدنا عن كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن في أيام الحج الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة، وما عاد على الحج إلا 18 أو 19 يوم، أقول لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أر الله من نفسك خيرا، أر الله عز وجل من نفسك خيرا، أر الله من أنفسك خيرا، أر الله الصيام والقيام، أر الله الصلاة والطاعة، أر الله النحر، أر الله ما يحب أن يرى منكم جل وعلا. واعلموا أننا فقراء كلنا إلى الله تبارك وتعالى، ولا ناصر لنا بعد الله من أحد، ولا معين لنا بعد الله من أحد. فإن تركنا لأنفسنا نرى ما نحن فيه، وإن أخذ بأيدينا إليه مرة أخرى ظهرت العزة وجاءت الكرامة وجاءت الرفعة وجاء العطاء من رب العالمين جل وعز وعلا علوا كبيرا. ربط الله تبارك وتعالى بين حجاج بيته ادانا شويه ضوابط كده. النهارده 21 سبتمبر من يوم السبت الجاي او الحد تقريبا اللي هو يوم 1 سبتمبر اللي هيضحي اللي جاي في اضحيه وعنده اضحيه قال لك سنه كده اشتغل مع الرجال اعمل ايه؟ قال احرم. احرم من هنا؟ ايوه ده مش هحرم. احرم عندك الاضحيه وهتضحي السنه دي؟ ايوه من يوم 1 سبتمبر ذي الحجه لا تقص ظافر ولا تقص شعر. الله ده الحجات بس. ايوه شوف الرب، شوف الرب الشرعي بتاعنا بقى بيربط قلبك بيهم. هم بيلموا وانت بتكبر، هم في حرب من يوم 8، انت في حرب من يوم 1. قال لك لا تقص مصر، لكن هو لا قص عليه الدم، لكن انت لا قصيت عليه الدم؟ لا ما عليكش، لكن بيربط قلبك بيهم عشان كمان قلب عظيم وتحس انك مع الحجاج. لا يا عم لا، ده انا هضحي لله عز وجل، ده انا عندي اضحيه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، طلب الله عز وجل وأمر الله عز وجل عباده بالحج، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. انظر إلى اللفظة الأولى، ولله. إيه معنى ولله؟ أي حق لله على عباده، ولله حق له على عباده. على الناس، كلمة على تفيد المديونية لك، المديونية عليك، أن هذا العبد مديون لله بأداء فريضة الحج. من مين؟ من استطاع إليه سبيلا. فهذه من عبودية العبد لله، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام والعمود الخامس من أعمدته. لكن من ملك زادا وراحلة، ومن ملك مالا، ومن ملك جسدا، ومن ملك صحة، ومن ملك وقتا، وأراد أن يخرج فلم يخرج ألا، ورفض أن يحج بيت الله تبارك وتعالى وهو يستطيع ذلك، ضيع ركنا من أركان الإسلام في قول الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وطبعا حكمها من ترك الحج مع استطاعته جحودا، ركز رفض ايه؟ جحودا. من ترك الحج مع استطاعته جحودا خرج من ملة الإسلام كافرا، بإجماع أهل العلم. من ترك بس ايه؟ جحودا وهو يستطيعه خرج من ملة الإسلام، ليضيع الركن الايه؟ الخامس من أركان الإسلام. ورب العالمين تبارك وتعالى لما فرض هذا الحج، وفرضه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة، وأخبر الرسول الكريم هذه الأمة بأن الله كتب عليها الحج وفرض عليها الحج، كان الأمر مع الرأفة والرحمة، وكان الفرض مع السماحة والرحمة أيضا، ويعني سماحة الإسلام واضحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عند مسلم قال: كنا أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وكفكم، فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس قد فرض كصيام رمضان كل عام مع حج كل عام لوجبت ولما استطعتم. ثم سكت ثم قال: ذروني ما تركتكم. أما اسكت سيبوني ما تسألوش، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلك، ركز في دماغك بكثرة ايه؟ سؤالهم. ان الله يقول من البحر قتل محبطة، شكلها ايه؟ فان لا فان ولا بك العام ولا ذلك، طيب لونها ايه؟ صفراء فاكر ما نصر نظلم ايه شكلها لازم ما جمعت وهكذا. فشددوا في كثرة السؤال ما فشدد الله ايه؟ عليهم. ولو قال البحر بطر رفع لأي بطر تبحرها لتقدر الله منه. الحكم صعب، فنجيب له ايسر كذا، الحكم كذا يعني. نسال المشايخ يقولوا له كذا، فيقول لك بابا اختار. سالت الشيخ فلان والشيخ فلان، ورحت لجنه الفتوى، ودخلت على النت سالت لك مش عارف ايه، وعملت مش عارف. الجواب لك كله ايه؟ خذ باشدها. شوف اشد فتوى جت لك هي بتقول لازم كده. بتسال ليه وبتجري شمال ويمين ليه؟ انت تختار، ومن تثق فيه من اهل العلم واهل الفتيا تسال هو سؤال، هو جوابك، ونشوف اللي بيناسبك ايه ان كان تقف كما تدعي انت. وهكذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ذروني ما تركتكم، انما اهلك من كان قبلكم، بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. باختلاف على انبيائهم ما عدناش عايزين نسمع من اي مسلم هي دي السنه ولا لا، ما عدناش عايزين نسمع دي ابدا. عايزين نقول قال رسول الله امسح بكم الكلام، قول سمعا وطاعة لله ورسوله. عايزين نشيل حتة معلش دلوقتي، اصل لسه نشيل الكلام ده خالص. وما آتاكم الرسول من ده اللي بيتكلم، الأعلى ولا الأدنى؟ الأعلى بيكلم مين؟ بيكلم الأدنى. فخذوه بفعل ايه؟ أمر ينفع لك فيها، ما ينفعش لك فيها. يبقى الإفادة دي جاءت من الأعلى إلى الأدنى بفعل صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر. وما نهاكم عنه منده فانده. فقال النبي في اخر الحديث: ما امرتكم بشيء فاتوا منه تفرقوا. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. انتبهوا عليه. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ما استطعتم. لا، فانتهوا. ده حرام، انتهت. ما تقولش طيب معلش شويه كده، هو الدخان حرام؟ طب انا كنت بشرب علم دين سجاير في اليوم يا سيدي، خدت العلم عشان خاطر النبي يا طويل، ينفع؟ لا ما ينفعش. حرام؟ حرام. خد يا رب الربا حرام، حرام. الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه ومصيره. زعم ولم أتمتع بالنظر إليك ورؤيتك، ولكني يصبرني إيماني بك. المعنى الآن يصبرني أنني آمنت بك وأطعتك وأنني من الأوائل في الإسلام، فيصبرني أنني إذا دخلت الجنة رد الله علي بصري فأملي وجهي، فأملي بصري من وجهك يا رسول الله. أنا بحبك حب جامد جدا، نفسي أشوفك. فيعني أنا صبرت صبر على كده، يوم يجي في الآخرة أرجع أعمى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل على قلب الحبيب بالآيات لطمأنت الدنيا، وقال لها القضية مش كده يا محمد، الحسابات بتاعت البشر دي مش عند ربنا، حساباتهم انتوا مختلفة، إنما رب العالمين له مصداقية في الأمور أخرى وكلام آخر. قال الله تبارك وتعالى: اسمع، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى القلوب هي اللي عمية. طب ما احنا بنقيسها ازاي يا رب؟ قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وكان له ست على ستة وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، طنشتها، بعدت عنها، عرضت عنها. المقال اللي معمولة في المساجد دي لمين؟ معمولة للنصارى ولا معمولة لليهود ولا معمولة لمين؟ مش للمسلمين. المساجد دي بنيت ليعمرها من؟ مش المسلمين. الدنيا عرض حامض يأكل منها البر والفاجر، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارفع ويؤتى فيه